الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. وكذلك ما اشتهر عند الناس من أن النزاع كان في أختيهما وأن كل واحد أراد أن يتزوج واحدة جميلة، هذا كذلك ينقص من يحكيه الناس ولا برهان عليه. أما رب العالمين قال إن قربا قربانا قلبوا حاجة لله تبارك وتعالى، وحصل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وجدوا إشارة يا جماعة إلى أن القبول منة من الله تعالى. الآن هذين أو هذان أخوان يعني من جهة النسب مستويهم أولاد آدم الاثنين، أبوهم نبي وكما ربنا أسجد الملائكة وخلقه بيده تبارك وتعالى، مع ذلك أحد هذين لم يتقبل الله منه. وإذا اعتمد على الأنساب في قبول الأعمال وفي الرفع عند الله هذا غلط عظيم إطلاقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس عم رسول الله، يا حمزة، يا فاطمة بنت رسول الله، يا صفية عم رسول الله، اعملوا واعلموا أني لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالي وتأتون بأنسابكم وانبطى بي عمله لم يسرع بي نسبه. فالقبول نعمة من الله يمن بها على من شاء من عباده، ما عنده علاقة بنسب ولا عنده علاقة بألوان ولا عنده علاقة بوجهة في الدنيا، إنما علاقة من تقوى الله تعالى وإخلاص العمل لله عز وجل. بس كون ربنا يقول منه حسن وأقول حسن وقال له لا أقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين، يعني ما ذنبي انا في ان الله قبل مني ولم يقبل. وتكون دلاله على ان الحسد هو اول سبب في جريمه تحصل على هذا الدين. اول جريمه حصلت هو الحسد، جريمه القتل. قال انما يتقبل الله من المتقين، تكون دلاله ثانيه على ان القبول كذلك يحتاج الى اخلاص وعمل. عباس عمر رضي الله عنهما قال يقول والله لو أعلمت أن الله قبل مني سيدا لرددت الجنة، لأن الله يقول إنما يتقبل الله إذا يوم تجيب المتق معناه أنت من المتقين. وده قبول عالي شوية، قبول قالوا ثلاث درجات، قبول بمعنى سقوط الطلب وبراءة الذمة، يعني الإنسان صلى إلى أربع ركعات أو صلى ركعتين فجر خلاص فينا خلاص يجب يصلى، يعني بس إذا الطلب سقط عنه الطلب ما مطالب يجب يصلي الفجر الآن صلى الله عليه. أعلمت درجة، درجة إنسان حصل الثواب والسبب من العقاب، ده قبول، قبول بمعنى يجب يعني ليه يعني يجني ثواب العمل ويسلم من العقاب الدرجة أعلى شوية. أعلى من هذه الدرجة الثالثة أن يباهي الله تعالى بعملك الملائكة، ربنا يقبل العمل وقبل شنو؟ يباهيه الملائكة، في درجة عالية من القبول، نسأل الله أن يجعل العمل بعمله. فطبعا في الحديث الحج أمره إلى عبادي أتوني شركا عمرة تشهدهم الملائكة أني غرفت له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك مني أخاف الله رب العالمين. في التفسير قالوا هذا القتيل كان أقوى في بنيته من القاتل، هو هنا كان مؤمن، يقول له لئن بسطت إلي أنت لو مدت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، ما بدي جعلتك المانع شنو كده؟ إني أخاف الله رب العالمين. لذلك في أحاديث الفتن في آخر الزمان التي يذكر فيها القتل، النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الوصايا في بعض الأحاديث قال: كن كخيل ابن آدم، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، ويقول كن كخيل ابن آدم، يعني أحسن تكون مظلوم، أحسن تكون مقتول ظلما من تكون قاتل ظلما. فهذا الذي يصالح قال اني اخاف الله رب العالمين، يعني ما مانع من قتلك ضعف ولا جنون ولا خوف، لكني اخاف ربي عز وجل الذي يسالني. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لا يزال اللوح في فسحه من دينه ما لم يذب دما حراما، ما لم الدماء تذبيع منها الذنوب والمعاصي الثانيه من الانسان في ساعه، لكن الدم الحرام مصيبه مصيبه. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. نسال الله العافيه. على المسلم ان يحذر غايه الحذر ان تلفق جزاؤه او ان يرى الله تعالى في قلبه رغبه او فرحا بقتل مسلم، لزوال الدنيا عند الله اهون من قتل بني مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين كله رسول اهون عند الله من قتل مسلم واحد. المفاهيم هذه المفاهيم تتلقى من القران والسنه، يتعلمها الانسان من القران والسنه حتى يسلم في دينه، حتى تسلم له دنياه، وحتى يسلم يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، فلا يتورط في الجرائم ولا يتلطخ بسنه دماء المسلمين، لا نظرا ولا فكرا ولا عملا اطلاقا، يلقى الله تعالى سالما معافى. لان الانسان الاخبر ان القتيل يقوم ودمه يسير، يقول ياخذ بيد القاتل ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. امر عظيم، امر عظيم. قال: اني اخاف الله رب العالمين، وتكون دلاله على ان التربيه على العقيده من اعظم اسباب السلامه. الناس اللي يكونوا مرتبطين بالله عندهم عقيده، عقيده صحيحه، يخافوا من الله، لان الان خوف من غير الله، خوف من المقبولين، خوف من الاموات، خوف عقائد حتى تنوعت في المسلمين وتفرقت فيهم. اني اخاف الله رب العالمين، اذا حضرت ما عايز الانسان اي كلام، يعني مجرد ما ارتبط بالله بعد كده هو مع الله سبحانه وتعالى، يأتمر بأمر الله، يراقب الله عز وجل، يعظم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خوفه وخشيته في السر والعلانية، وأن يجعلنا من الحافظين لحدوده، وأن يؤمننا وإياكم في ديارنا، وأن يجعل بلادنا آمنة وخير بلاد المسلمين، وأن يعيذنا من الفتن ما ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.